رسائل إسرائيلية تخترق العمق الإيراني. شكلت عملية اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي في العاصمة الإيرانية طهران صدمة جديدة للنظام الإيراني، وخاصة أنه يؤكد مجدداً قدرة خصوم إيران على اختراق العمق الإيراني بسهولة وتنفيذ الهجمات في الداخل الإيراني دون اللجوء إلى الحروب بالوكالة واستهداف شخصيات مهمة وخاصة داخل منظومة الحرس الثوري للمساهمة في تقويض بنية هذا التشكيل العسكري الذي بات يشكل خطراً على المنطقة وتقويضاً لسيادة وسلامة الدول، إضافة إلى استهداف علماء كبار في مشروع تطوير البرنامج النووي الإيراني. مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيها عملية الاغتيال الأخيرة التي طالت قيادياً في الحرس الثوري الإيراني وتداعيات العملية ودورها في إضعاف الحرس الثوري والوعود الإيرانية بالرد، وخاصة أنها اتهمت إسرائيل بصورة مباشرة بالوقوف وراء العملية، وما هي الرسائل التي تقف وراء هذه الاستهدافات بهذه الصورة وفي هذا التوقيت. أعلن وسائل الإعلام الرسمية في 12 مايو عن مقتل ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني على يد مسلحين في العاصمة الإيرانية طهران، وأشار الإعلان إلى أن شخصين على متن دراجة نارية أطلقا النار على العقيد حسن صياد خدائي لدى وجوده في سيارته خارج منزله في طهران. وقد وصف الحرس الثوري الإيراني مقتل خدائي بالعمل الإرهابي، ملقيا باللائمة فيه على عناصر مرتبطة بجهات الغطرسة العالمية، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة. ووصف الإعلام الإيراني خدائي بأنه مدافع عن المراقد، في إشارة إلى دوره في نشاطات الحرس الثوري خارج الحدود الإيرانية وخاصة في سوريا والعراق، حيث تستخدم السلطات الإيرانية مبرر الدفاع عن المراقد والأماكن المقدسة للتوسع والانتشار العسكري في دول المنطقة. وعلى ما يبدو أن خدائي لم يكن شخصاً عادياً في منظومة الحرس الثوري الإيراني، حيث أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن مخططات العقيد خدائي شملت محاولات فاشلة لقتل دبلوماسي إسرائيلي وجنرال أمريكي ومفكر فرنسي، بالإضافة إلى عمليات قتل وخطف لصالح فيلق القدس الإيراني. كما أكد مصادر صحفية أن خدائي كان مسؤولاً بصورة مباشرة عن نقل التكنولوجيا إلى سوريا ولبنان، وخاصة بخصوص الطائرات المسيرة التي شكلت مشكلة أمنية بالنسبة لإسرائيل. وكانت جهوده أيضاً تهدف لتحسين دقة الصواريخ غير الموجهة إلى حلفاء إيران في سوريا ولبنان، وكانت جهود خدائي واضحة في تحسين دقة وأداء صواريخ حزب الله اللبناني بصورة مباشرة. وتشكل هذه الضربات والاستهدافات في العمق الإيراني ضربات قاسية للمنظومة الأمنية الإيرانية، وخاصة أنها تؤكد وجود اختراقات كبيرة لدى المنظومة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية في إيران وتسرب الكثير من المعلومات المهمة. وقد فقدت إيران خلال 12 عاماً الأخيرة عدداً من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات الاغتيال، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات، إلا أن إيران لا يبدو أنها قادرة على الرد بنفس الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بالرد، لأن الاغتيالات والتجسس والاستهدافات السابقة لإسرائيل في السنوات الأخيرة والتي كانت تشير دائماً إلى الفراغ الأمني في إيران لم يرافقها رد أمني متبادل ومتوازن، بل كانت الردود غير مباشرة ومن خلال مجموعات بالوكالة، حيث لم تنجح إيران حتى الآن في إحداث هذا التوازن. ويقول الكاتب أرييل كهانا في صحيفة إسرائيل اليوم أن اغتيال خدائي في قلب طهران يعني استمراراً للاستراتيجية المعلنة منذ سنوات، ومفادها قطع رأس الأفعى الإيرانية لأنها كفيلة بتغيير الميزان ضد إيران. وبدلاً من اللعب في الحقل الرملي الذي بنته لنا، فإن السياسة الأصح هي ضربها في عقر دارها، وبالتالي فإن الاغتيال الأخير يعتبر وسيلة لإيصال رسالة واضحة، ليس بالضرورة لأن خدائي يشكل تهديداً مباشراً، بل قد تكون هناك اعتبارات إضافية. ويؤكد الكاتب أيضاً أن الاغتيال الأخير تظهر شيئاً جديداً على الساحة بإمكانية إعادة رسم ميزان القوى بين إيران وإسرائيل عقب الهجوم الإسرائيلي في مارس 2022 على مصنع للطائرات بدون الطيارة الإيرانية، حيث لم يكن توقيت القصف عرضياً، ولم تكن هذه الهجمات المباشرة عفوية، بل تعكس تغييراً استراتيجياً في الموقف الإسرائيلي، ليس بهدف قطع أذرع الأخطبوط بل الرأس نفسه. وقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت إلى العمليات الإسرائيلية داخل إيران قائلاً: عصر حصانة إيران قد انتهى، وأن من يمول الإرهابيين ومن يسلح الإرهابيين ومن يرسل الإرهابيين سيتحمل الثمن كاملاً. كما أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق في حديث مع صحيفة يديعوت أحرنوت أن عملية اغتيال خدائي رسالة إلى الحرس الثوري الإيراني: أنتم تعملون ضدنا وسنعمل ضدكم في إيران، هناك ثمن لأفعالكم ضد دولة إسرائيل. ولكنه حذر أيضاً من أن هذه الرسالة الإسرائيلية قد تزيد من مخاطر إقدام الإيرانيين على الرد لإثبات أنهم قادرون على الرد علينا، حيث تعهد اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني بالثأر من إسرائيل لمقتل العقيد حسن صياد خدائي في طهران. وقال سلامي: إن الشهداء الذين يستشهدون على يد إسرائيل ينالون مرتبة ومقاما عاليا، لأنهم قضوا نحبهم على يد أشقى الأفراد، وإن شاء الله سوف نثأر للشهيد، في إشارة من قائد الحرس الثوري إلى قرب الرد على الطرف الإسرائيلي نتيجة لهذه الهجمات المستمرة. وبخصوص هذا الملف وفيما يتعلق برسائل الاستهداف الأخير في العمق الإيراني، نتحدث مع ضيفنا الأستاذ انتفاض قنبر رئيس مؤسسة المستقبل، ونسأله أولاً عن رسائل هذا الهجوم الإسرائيلي في العمق الإيراني، على الرغم من أنه لم تتحمل إسرائيل المسؤولية بصورة مباشرة، إلا أنه من الواضح من خلال المعطيات بأنها تقف وراء العملية، فما هي الرسائل المباشرة والغير مباشرة من هذه العملية؟ طبعاً أنا حددت منذ فترة طويلة أنه الاختراقات في إيران أو اختراقات ضد التواجد المعسكرات الإيرانية والأهداف الإيرانية حتى في سوريا وفي العراق وفي لبنان لربما، وحتى مقتل قاسم سليماني لربما له علاقة باختراق للموساد الإسرائيلي في داخل طهران، وهناك علامات كثيرة تدلل على ذلك. ولذلك لا يستطيع أن يلوم النظام الإيراني أي طرف إلا نفسه. السبب في ذلك هو تدهور الوضع الاقتصادي في طهران وفي إيران بشكل عام، تعدد الشعوب المستاءة من الهيمنة الفارسية، رغم أن خامنئي ليس فارسياً، هو من التركيش، ولكن هناك هيمنة فارسية أشبه بالاتحاد السوفيتي عندما كان الروس يسيطرون على كل الجمهوريات الأخرى ويمحون تراثهم، ومنهم محاولة إمحاء التراث الكردي والبلوشي وغيره. إضافة لذلك هناك تدهور في وتداعي في هيكليات المؤسسات الأمنية وخاصة الحرس الثوري الإيراني وفيرق القدس، وسببها مقتل قاسم سليماني. أنا كررت أكثر من مرة أنه قاسم سليماني لا يمكن إحلال محله بأي شخص كان، وهو يتمتع بمكانة فريدة من نوعها، وكان يعمل على مواضيع العسكرية والإرهاب ونشر الإرهاب والعمليات الإرهابية لمدة 40 عاما، ولديه علاقة خاصة جدا بالمرشد الأعلى سيد الخامنئي، ولذلك أن يحل شخص محله لا يمكن أن يكون ذلك. ونلاحظ قصور قاني وغيره فيما بعد قاسم سليماني، في إمكانيات قاسم سليماني الفذة وعلاقاته الفذة ومعرفته باللغة العربية ومعرفته الخاصة يعني دائما أقول أن قاسم سليماني كان دولة داخل دولة، فذهابه يعني هناك له دواعي خطيرة، وتبين ذلك من خلال تفكك الإيراني والضعف الإيراني الأمني وغيره. وبالنظر إلى الدور السلبي الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني داخل المنطقة، هل ستساهم هذه العمليات في إضعاف وتقويض قوة الحرس الثوري وفيلق القدس؟ وهل سيشكل ضربة لهذه التشكيلات العسكرية ويقلل من تدخلاتها في المنطقة أو إضعافها في لعب أدوار كثيرة في الملفات الأمنية في العراق وسوريا ولبنان ودول أخرى في هذه المنطقة؟ المشكلة أن تهديد إيران بالرد صعب هذه المرة، لأنه التهديد الإيراني الآن هو تهديد ضد شبح يعيش بينهم ويعيش في أروقتهم وأروقة، ويبدو أن هناك اختراق أمني إسرائيلي استخباراتي في أعلى المراكز في إيران، ويبدو أن إيران غير قادرة على ذلك. طبعا التدمر الشعبي والتدمر حتى ضمن الفئات الحكومية والمراكز العليا يؤدي إلى ذلك. أنا لاحظت من خلال عملي في مجلس الوزراء وبلقائي بعدة وفود إيرانية، هناك كان استياء حتى بعد بين أعلى القادة وأعلى المراكز الإيرانية، وحتى من الناس كان يجون وفود العراق من الحرس الثوري أو من مراكز مهمة يلاحظ التدمر عليهم، وهذا كان قبل سنوات، لكن الآن الوضع صار أسوأ بسبب الانهيار الاقتصادي وبسبب كذلك انشغال الحكومة في صرف الأموال الهائلة على برامج النووية والعسكرية وتصدير الإرهاب وصرف عشرات المليارات على سوريا ولبنان وغيرها. بالرغم من أن إيران تقوم بامتصاص ثروات العراق، لكن هذا لا يذهب إلى الشعب بل يذهب إلى عمليات إرهابية، وكذلك هناك طبقة فاسدة معروفة تعيش في شمال طهران وفي مكانات أخرى تستغل الشعب الإيراني ويركبون السيارات الفارهة، في حين الشعب الإيراني لا يجد حتى الوقود والقوت البسيط. كل هذه لديها تداعيات على الوضع الأمني الحالي والاختراق الكبير الإسرائيلي في إيران. وأخيراً، بالنظر إلى قيام السلطات الإيرانية بنشر صورة العقيد في الحرس الثوري وصورة سيارته ومكان العملية، وتعهد النظام الإيراني ومنظومة الحرس الثوري بالرد على هذه الاستهدافات، كيف ترى طبيعة الرد الإيراني؟ وأين ستكون؟ وهل ستكون متوازنة أو متوازية مع هذه الاستهدافات المستمرة لقيادات وعلماء إيرانيين داخل العمق الإيراني؟ أكيد تساعد وتؤدي إلى تقويض قوة الحرس الثوري الإيراني، لكن هناك أمور مسألة أود الإشارة إليها لا يعرفها الكثيرون، أن إسرائيل نفسها غير سياستها. إسرائيل كانت سياستها هي سياسة الحفاظ على حدودها والدفاع ضد أي هجمات من حماس أو من حزب الله أو من إرهابية ضدهم، إلى توسيع عملياتهم إلى داخل إيران. وقال لي أحد الدبلوماسيين المهمين الإسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذا يعني سبق خبري تقدر تعتبره، قال أننا سننقل المعاناة والحزن الذي تسببه لنا العمليات الإرهابية الإيرانية سننقله إلى طهران. فهناك قفزة استراتيجية في طريقة التعامل الإسرائيلي، من المحافظة على الحدود والدفاع وقت اللزوم ضد اعتداءات أو ضد هجمات على أرض إسرائيل، إلى توسيع العمليات. إضافة إلى ذلك، أن يجب أن نتذكر أن الاتفاق الإبراهيمي أدى إلى علاقات دبلوماسية وعسكرية وأمنية واسعة مع البحرين والإمارات وعمان. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الآن إسرائيل على حدود إيران، على حدود الخليج العربي وعلى حدود إيران. فبعد أن كانت إيران تتفوق على إسرائيل بكونها لديها قوة ضاربة على حدودها وهو حزب الله وحماس، الآن إسرائيل تعادل إيران بهذا الموضوع بتواجدها وعلاقاتها القوية ضمن الاتفاق الإبراهيمي. وسمعنا عن غواصات وقوات عسكرية موجودة حتى في الخليج العربي إيرانية. لذلك أنا أعتقد الأمور تغيرت كثيراً، وإسرائيل أصبحت أكثر يعني قوة ضاربة ضد إيران ما كانت فقط مدافعة. وفي ذات السياق يرى الكثير من الخبراء أن اغتيال عالم نووي إيراني على بعد 50 كيلومترا من العاصمة أو اغتيال قيادي في فيلق القدس وسط طهران في وضح النهار له رسائل جدية جدا في مجال الأمن والاستخبارات لإيران، مفادها أننا إما نواجه مشكلة تسرب المعلومات أو أن الأمن الأرستقراطي وقوة التجسس لإسرائيل والموساد في إيران عالية جدا. وذكرت وكالة نور للأنباء أن الاغتيال انتهك خطا أحمر، مشيرة إلى أنه يغير معادلات كثيرة، متوعدة المسؤولين عن العملية بدفع ثمن باهظ. كذلك أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أن بلاده ستثأر لخداي. وجاءت هذه العملية الأمنية الخطيرة في وقت محرج للنظام الإيراني، وخاصة أنه يتزامن مع احتجاجات ومظاهرات في أغلب المدن الإيرانية نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، حيث أدى الانهيار المستمر للعملة الإيرانية إلى ارتفاع الأسعار بصورة فاحشة، وعجز الكثير من الأسر والشرائح الإيرانية عن توفير مستلزماتها اليومية والضرورية، كما أن الكثير من شرائح المجتمع الإيراني كانت تعول كثيراً على خطابات وتصريحات ووعود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتحسينات اقتصادية وتدخلات عاجلة لصالح المواطنين، ولكن يبدو أن المواطنين أدركوا تماماً أن هذه الحكومة مثل الحكومات السابقة وأنها عاجزة عن معالجة المشاكل الاقتصادية في ظل التركيز على التوسع الخارجي وذهاب ثروات الإيرانيين إلى منظومة الحرس الثوري والتدخلات الخارجية والإقليمية في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من بلدان المنطقة، حيث طالب الكثير من الإيرانيين وخلال تظاهرات سابقة التوقف عن التدخلات في العراق وفلسطين وغيرها من البلدان والتركيز على الداخل الإيراني، ولكن يبدو أن السلطات الإيرانية إلى الآن لن تستجب لذلك، وبدلاً من التدخلات الخارجية عليها أن تنظر إلى مشاكل الإيرانيين وتحاول معالجة المشاكل الاقتصادية التي تشكل مشكلة حقيقية للكثير من الشرائح في ظل زيادة الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى إضعاف المجتمع الإيراني، مع غياب رؤية حكومية واضحة لتحسين وتعديل الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، حيث أصبح واضحاً أن النظام الإيراني يعول كثيراً على الوصول إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قد يكون مخرجاً وانفراجةً للنظام الإيراني، إلا أن التدخلات المستمرة في المنطقة تدفع بهذا النظام إلى التركيز على الخارج ونسيان الداخل وترك الخدمات والبنى التحتية، مما يؤدي إلى بروز سخط شعبي إيراني. ويبدو واضحاً أن النظام الإيراني يعاني من الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية، حيث إضافة إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي تندد بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، فإن هناك اختراقات أمنية تؤدي إلى حدوث حوادث استهداف واغتيال داخل العمق الإيراني، إضافة إلى بروز نزعة داخل دول المنطقة تطالب بوضع حد للتدخلات الإيرانية وإنهاء التجاوزات على سيادة هذه الدول. وفي ظل هذه المعطيات والحقائق يبدو أن الخيارات أمام النظام الإيراني محدودة جداً للرد على هذه العملية، وخاصة أنها منشغلة بتهدئة الشارع الإيراني الذي بدا يائساً من الوعود الحكومية ويبحث عن معالجات سريعة وناجحة للأزمة الاقتصادية الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين في إيران. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن عملية الاستهداف والاغتيال الأخيرة التي حصلت لقيادي في فيلق القدس الإيراني داخل طهران، ورسائل هذه العملية وتداعياتها على الداخل الإيراني وإمكانية الرد الإيراني على هذه العملية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.